أجمل من النوم في وعد الثعالي واهتني بالنوم في وعد السباع وانت عندي غالي وابوك غالي واهلك اغلى الربع وعز الجماع بس لو تسمح تجاوب عن سوالي وش حكم اللي يخونون الوداع جعل دربك سمح يا حلي وحالي يوم بدلت المواصل بالقطاع يا وجودي منك ولا عزتالي وجد من قص لطب منك راع أو وجود اللي عليه الدهر مالي شايب محتل ينفذ من ذراع لا شمال ولا شحال ولا عيالي وما له إلا أخت وحدة من رضاع شايب ما له قريب ولا موالي طلقة إلا ثورت صارت جراع أتوجد يوم وقتي ما صفالي يا الزمان تاجر وحنا له بضاع أتوجد يوم وقتي ما صفالي يا الزمان تاجر وحنا له بضاع